السؤال الرابع عشر يقول: هل يلزم من أردنا أن ندعوه إلى الإسلام أن نأمره بالشهادتين، أو يجب علينا أن نخبره عن أركان الإيمان المذكورة ليتم إسلامه ويكون صحيحا؟ الدعوة إلى الإسلام تحتاج أن من الداعي الحكمة، وأن يرى حال المدعو، يعني ما هو الأنسب له. فإذا كان الأنسب أن يأخذه بالأمور الأسهل والأقرب والتي تجذبه إلى الإسلام يأخذه بهذه الأمور، ولكن لا شك أنه لا يمكن أن يدخل في الإسلام حتى يتشهد الشهادتين، فيشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. فإذا يعني عرف معنى الشهادتين وتشهد بهما فهذا دخل في الإسلام، فعندها تبدأ في تعريفه بما يجب عليه في الإسلام من ناحية الصلاة والزكاة والحج والصيام وأركان الإيمان وما إلى ذلك. لكن الحكمة هنا مطلوبة في يعني ما هي الأشياء التي تبدأ بها. لا شك أن أول ما تبدأ به هو دعوته إلى التوحيد والنطق بالشهادتين، ثم الأوجب فالأوجب والأهم فالأهم، مع ملاحظة الحكمة في هذا الأمر، لأن هذا يحتاج يعني جاهل بالإسلام فيحتاج أن يجذب إلى الإسلام بما يعني يتناسب مع وضعه وحاله، ما هو يعني مباشرة يكون رجل مغرق في المعاصي والكبائر والشرب الخمر وذلك، تقول له الإسلام يمنع هذا الشيء مباشرة، يمنع تحريم، يمنع الخمر، ويمنعك من الزنا، ويمنعك من كذا، كأنك تجعل له يعني حواجز عن الإسلام. لا، خذه بالحكمة حتى يدخل الإسلام، فإذا دخل الإسلام قلبه فعندها يعني تعرفه بما يلزمه تجاه هذا الدين الذي دخله.